بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا في المحاضرة الماضية إلى ميراث الجد ميراث ذوي الأرحام. طيب خير إن شاء الله. ميراث ذوي الأرحام. نعم. اتفقنا أنه لأنه بحثي أناقش. فميراث ذوي الأرحام قلنا الورثة إما أن يكونوا أصحاب فروض وإما أن يكونوا عصبات وإما أن يكون من ذوي الأرحام. أنا أخطأنا إذا بدك. فميراث ذوي الأرحام كيف يورثون؟ وهل هناك اتفاق على توريثهم؟ هناك بحث رئيسي الأخ أشرف أظن. أشرف. يعني نسمع من الأخ أشرف كيف نورث ذوي الأرحام تفصيلا وخذ راحتك مش رايحين يعني. إن شاء الله. طبعا تناول بحثي ميراث ذوي الأرحام في الفقه والقوانين العربية المقارنة. طبعا في الفقه والتطبيق العملي لأنه إحنا بهمنا ماذا التطبيق العملي يعني كيف الدول العربية ورثت هؤلاء. نعم. طبعا إشكالية البحث أو يعني أهميته تنطلق بأنه ميراث ذوي الأرحام لم يرد نص سواء كان من القرآن أو السنة بحقية توريث من عدمه، وإذا كان لهم الحق بالتوريث لم يرد كمان مقادير كما هو الحال بأهل الفروض والعصبات. يعني هناك قضيتين إشكالين. الإشكال الأول عدم ورود نص في توريث ذوي الأرحام، يعني نص قطعي ثبوت قطعي الدلالة، يعني في نصوص لكنها يعني إما أن تكون ظنية الثبوت وإما أن تكون ظنية الدلالة. الأمر الآخر أنه لم ترد مقادير كيف نورث هؤلاء حتى وإن كنا بتوريثهم، كل واحد كم يرث، هذه نقطة أخرى. نعم. من هنا صار الخلاف وظهرت المذاهب، وكل مذهب أخذ برأي وطرح أدلته وناقشوها الطرف الآخر في مدى وأحقية توريث ذوي الأرحام ومقادير فيما بعد مقادير هذه مقادير توريثهم طبعا وطرق توريثهم والقواعد المتبعة في توريثهم. طبعا ابتديت بأنه أنهج خطة البحث بقسمته لمبحثين. المبحث الأول عرفت فيه ذوي الأرحام وخلاف الفقهاء بتوريثهم ومذاهب هذا الخلاف، طبعا ببيان الأدلة والحجج. المطلب الأول تعريف ذوي الأرحام. المطلب الثاني الخلاف في توريث ذوي الأرحام وذاهبه. المبحث الثاني أصناف ذوي الأرحام وكيفية وقواعد توريثهم. طبعا من مطلبين، المطلب الأول أصناف ذوي الأرحام، المطلب الثاني طرق وقواعد توريث ذوي الأرحام في الفقه والقانون. الفقه والقانون. نعم. طبعا المبحث الأول تعريف ذوي الأرحام خلاف توريثهم. المطلب الأول تعريف ذوي الأرحام عرفته من ناحية اللغة، لأنه أساس فهمنا للموضوع أنه نتطرق للتعريف ذوي الأرحام لغة واصطلاحا. طبعا التعريف اللغوي، الأرحام جمع رحم، والرحم في اللغة هو مستودع الجنين في أحشاء الحبلى، وذو الرحم في اللغة هو صاحب القرابة مطلقا، أي سواء كان صاحب فرض أم من العصبات أم من غيرها ولا. يعني أشمل من أن يكون صاحب فرض أو عصبة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب كل من لك صلة له، كل من تكون لك صلة به عن طريق الولادة فهو ذو رحم، فيطلق على القرابة مطلقا سواء كانوا قارب من جهة الأب أو من جهة الأم، فيقال ذو رحم أي ذو قرابة. هذا وقد شاع لفظ إطلاق الأرحام على الأقارب في لسان اللغة ولسان الشرع. قال تعالى في سورة النساء رقم 1 واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، وقال تعالى في سورة محمد سيدنا محمد آية رقم 22 فلا سيتم أن توليتم أنت وليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. تعريف الاصطلاحي إذن يعني لغة شامل، يعني كل من ترتبط به عن طريق الولادة فهو ذو رحم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. كل أقاربك. نعم. تعريف الاصطلاح اللي هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصب، فذو الأرحام ومقارب الميت غير الوارثين بأي من الفرض أو التعصيب. هذا التعريف الاصطلاحي، كل قريب لك له صاحب فرض وله عصبة. أي واحد في المسألة، أنظر هل هو صاحب فرض؟ لا. هل هو عصبة؟ لا. إذن يكون من من؟ من ذوي الأرحام. ومثل ذلك أولاد البنات، أولاد الأخوات، بنات الإخوة، والجد الفاسد أو الغير الصحيح، والجد الفاسد غير الصحيح، والخال والخالة والعمة ونحو من كل قريب ليس بصاحب فرض وليس عصبة. يعني شوف، يعني من ذوي الأرحام في أناس يعني قريبين من الإنسان، أولاد البنات، أولاد بناتي أنا ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة، أولاد أخواتي ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة، أولاد العمة، العمة لا هي صاحب فرض ولا عصبة، فهؤلاء كلهم الخال. نعم الخال، نعم قريب جدا، أي الخال قريب جدا. نعم المطلب الثاني تناول في مسألة الخلاف في توريث ذوي الأرحام ومذاهب هذا الخلاف. طبعا حصل خلاف الفقهاء في مدى حقيقة توريث ذوي الأرحام من عدمه في مذهبين رئيسيين، ومذهب الثالث هو مذهب ابن حزم الظاهري. ركزنا على المذهبين وطرحنا كل مذهب أدلته وبعض مناقشته بشكل من الإيجاز. المذهب الأول هو مذهب القائل بعدم توريث ذوي الأرحام، وهو رأي كل من زيد بن ثابت ورواية شاذة عن ابن عباس. نقول زيد ابن ثابت، وهذا يعني خطأ شائع بتلاقي في الإذاعة، المذيعين في المناداة في على الأرقام، في بقولوا زيد بن ثابت، محمد بن محمود، هو تكتب بن وترفض ماذا؟ ابن، وهذا خطأ شائع يعني في كل مكان. زيد ابن ثابت، أكتب ابن لكن نرفض ابن ثابت. وأخذ به سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وبه أخذ الأوزاعي وأبو ثور، وإليه ذهب كل من الإمامان، الإمامان مالك والشافعي، ومجاز أنه لا ميراث لهم، فإذا مات شخص عن غير ذي فرض أو عصبة ولا وله ذو رحم فلا شيء له، وترد التركة جمع إلى بيت المال. هذا العنوان رئيسي، هذا رأي من؟ زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت وأخذ فيه سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، نعم، وكذلك أخذ فيه الإمام مالك والشافعي في رواية عنه، مالك والشافعي، نعم، إنه هؤلاء يعني إن كانت يعني قد يموت ميت وليس له إلا بنت أخ مثلا، أو ليس له إلا عمة أو ابن عمة، أو ليس له إلا خال، وهذا يكون دائما في الهجرات، نعم في الاغتراب. الآن ما عادش يعني حتى الاغتراب يعني ما عادش مشكلة، يعني لو سافر، لكن قديما كان يخرج الرجل من بلده إلى بلد آخر ولا يعرف له، يعني يأتي هو وأخته مثلا، فإذا مات لا يترك إلا ابن أخت مثلا. كان قديما اللي يعمل جريمة، اللي يعمل مصيبة، اللي عليه دين، نعم، يخرج من قريته إلى مصر إلى الأندلس ويعيش، وما أحد يعرف من هو ومن أين جاء ولماذا جاء وكيف جاء. وكانت أرض الإسلام واسعة يتنقل فيها الناس من إقليم إلى إقليم. فزيد ابن ثابت رضي الله عنه رأى أنه يعني إذا مات الميت وليس له صاحب فرض ولا عاصب، وكان له أقارب من ذوي الأرحام، ما بنورثهم، نأخذ المال إلى بيت مال المسلمين. وهذا الرأي أخذ به الإمام مالك والإمام الشافعي. نعم. طبعا استدل أصحاب المذهب بعدة أدلة وحجج موجزة بميلي. واحد، أن الأصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيهما نص يدل على توريث ذوي الأرحام، ولو كان لهم حق لبينه الله تعالى أو رسوله الكريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثه، وبالتالي فتوريثهما مع عدم وجود النص باطل. من السنة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فقال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما، ومعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام، فإذا لم يكن لهما شيء من الميراث فلا شيء لغيرهما من ذوي الأرحام، وبالتالي فلا ميراث أصلا لذوي الأرحام. لكن هذا الحديث ماذا؟ مش ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف، أخرجه نعم مرسلا، نعم أخرجه أبو داود والدارقطني والدارقطني عن زيد بن أسلم. نعم. وقد قيل أن المراد هون في بقول لك رد عليه. وقد قيل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم برضو هذا من الأخطاء الشائعة. دائما الهمزة بعد قال تكسر. وقد وقيل إن وقال إن دائما قيل أو قال الهمزة بعدها لازم تكون مكسورة. وقيل وهذا خطأ يعني شائع عند كثير من الناس قال أن وقيل أن ما بجوز هذا. وقيل إن نعم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لهما أي مقدار يعني ما فيه نصيب مقدر أي. ثالثا من المعقول أن العمة مع العم وابنة الأخ مع ابن الأخ لا يرثان. العمة مع العم بنورث العمة مع العم لا. بنورث العم ولا نورث العمة نورث ابن الأخ ولا نورث بنت الأخ فكانوا إذا كانوا لا يرثون بالتعصيب نعم من باب أولى لا فمن باب أولى لا يرثون منفردا إذا كان معهم من يعصبهم العمة معها من يقويها العم ما ورثناها وبنت الأخ معها من يقويها ابن الأخ وما ورثناها فمن باب أولى إذا انفرد الواحد منهم أنه ماذا أن لا يرث إذا استدل هذا الفريق بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبالمعقول على عدم توريث ذوي الأرحام. في كمان أن المال إذا دفع لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع وفوائد كثيرة يشترك بها جميع المسلمين بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون منه ضئيلا والقاعدة أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعليه يكون بيت مال المسلمين أحق بالتقديم من ذوي الأرحام. من الأدلة العقلية يعني أنه إحنا يا بنعطيه لأقارب من ذوي الأرحام يا بنعطيه لبيت المال المسلمين مين اللي بيكون الفائدة منه أكثر؟ بيت المال لأنه أصلاً يعطى لفئة عريضة يعني بينما لو أعطنا لأقارب بتكون فئة قليلة والمنفعة العامة مقدمة على المنفعة خاصة نعم هاي الأدلة باختصار هذا دليل من ذهب إلى عدم توريث ذوي الأرحام وهم زيد بن ثابت من التابعين سعيد بن جبير سعيد بن المسيب كذلك أخذ بها بهذا القول الإمامان الكبيران مالك والشافعي نعم المذهب الثاني نحى عكس المذهب الأول وهو رأي كل من عمر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه القول الثاني القول مين كل من عمر بن مسعود لا أبتجه عمر بن الخطاب بن مسعود عبد الله بن مسعود او عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وحكي ذلك عن علي بن ابي طالب وابو عبيده وعمر بن الجراح ومعاذ بن جبل وتابعهم في ذلك كثير من التابعين والفقهاء وليه يذهب الامامان كل من ابو حنيفه واحمد واعتمده متاخري المالكيه ولا متاخره اعتمده ماذا متأخره. نعم متاخره المالكيه المالكيه والشافعيه وموجزه انهم يرثون في حالة عدم وجود أصحاب الفروض والعصابات إذن هناك في فريق كبير ابن عباس ابن عمر ولا لا شيخ عبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب كمان ومعاذ بن جبل نعم والإمام عن أبو حنيفة وأحمد واعتمده المتأخرون من الشافعي ليش اعتمدوا المتأخرين قال لأن بيت المال قد فسد بيت المال صار يعني العبة في يد الحاكم هذا الكلام مش الآن هذا الكلام هذا في القرن الرابع والخامس اعتبروا بيت المال فسد ولا يعطى بيت المال ويعني الأولى بهذا المال أقاربه نعم هذا في ولذلك لا نعجب انه كان عند زين العابدين خزائن من المال الشيخ جابوا صور يعني ولا نعجب انه المبارك يكون له مئات الملايين مئات المليار تقريبا كيف والله شوف هذا يعني مبالغات يعني ما اظنش هذه المبالغات لكن يعني بالنسبه لمبارك والله في احتمال كبير لكن يعني له مال ومال هذا زين العابدين له مال نعم القذافي 200 مليار نعم ويعني أموال لسه غير معروفة نعم حتى قالوا في السلط له 21 درهم من الأرض محتزات كمان نعم نعم يقتسموها يعني للسلط، يحطوها في بلدية السلط، يعني يبيعوها ويحطوها في بلدية السلط للمنفعة العامة. نعم تنفق على مصالح أهل السلط. نعم فإذا هناك رأي آخر، الاتجاه الأول عدم توريد ذوي الأرحام، الاتجاه الثاني توريد ذوي الأرحام. نعم وهذا الاتجاه برضو يعني ذهب له يعني مجموعة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الكبار، وحتى متأخرين المالكية والشافعية ذهبوا هذا المذهب اللي هو توريد ذوي الأرحام. نعم استدل هذا الفريق بعدة أدلة من الكتاب والسنة والمعقول موجزها كما يلي. من الكتاب قوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا نص يتناول كل الأقارب، وإن كان بنقول هناك خير أو معروف أو إحسان، أولى الناس بهذا الخير والمعروف والإحسان من؟ الأقارب، والأقارب مقدمون على غيرهم، حتى في زكاة المال، حتى في الصدقة ينظر الإنسان أولا لأقاربه، فإن كان هناك من هو بحاجة لهذا المال يدفع له هذا المال وهو أولى من غيره، لأن فيه أولا صدقة وثانيا صلة رحم، صدقة وصلة رحم. عبد الله زوجة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها مال ووجبت فيه الزكاة، قالت فيا رسول الله إنك تعلم أن ابن مسعود فقير، فهل أضع زكاة مالي في حجره؟ هو زوجها بده ينفق جزء من هذا المال سينفق عليها، فقال نعم فإن ذلك صدقة وصلة رحم، وبين الزوجين حتى وإن كان غريب نعم بينهما صلة رحم. نعم من السنة إذن الآية تتناول هذا وأولو الأرحام بعضها. نعم نعم من السنة استدل بمروي أنه لما مات ثابت بن الدحداح ولا الدحداح الدحداح نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفون له نسبا فيكم؟ فقال إنه كان فينا غريبا لا نعرف له إلا ابنه. كان رجل غريب فينا غريب ما حدا بعرف نعم إلا ماذا؟ ابن أخته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر. بيعرف رجل من أقاربه أبو لبابة ابن عبد المنذر. نعم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. نعم وابن الأخت كما هو معروف ليس بوارث، ابن أخت يعني لبابة هذا ابن أخته، قالوا لا نعرف له إلا ابن أخت. يظهر جاء مهاجر هو وأخته، تزوجت أخته أنجبت ولد نعم فبكون من ذوي الأرحام، قالوا لا نعرف له إلا ابن أخت اللي هو هذا، فقال فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ما له نعم لابن أخته. نعم كما استدلوا من السنة بما روي أن رجلا رمى سهم بن حبيب نعم بسهم فقتله ولم يكن له وارث إلا خاله إلا خاله. نعم كتب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه سألوا في ذلك، فأجاب عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث لمن لا وارث له، والخال وارث لمن لا وارث له. هنا موضع الشاهد والخال وارث لمن لا وارث له. نعم والخال ليس بوارث، والخال ليس لا هو صاحب فرض ولا عصبة، يعني خال الواحد هل هو صاحب فرض هل هو عاصب لها ولا ذاك. نعم من المعقول أن ذوي الأرحام لو لم يأخذوا هذا النصيب من التركة لكان مصيره إلى بيت المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، أي يستحق المسلمين بوصل الإسلام فقط. أما ذوي الأرحام فإنهم يرتبطون بالميت برابطتين، رابطة الإسلام ورابطة الرحم، ومن كانت له قرابة من جهتين فهو أقوى وأولى وأحق. يعني من حيث الناحية العقلية هذا المال الذي ترك يا إما بذهب إلى بيت مال المسلمين يا إما بذهب لأقاربه، العلاقة بين المسلم وبيت مال المسلمين علاقة الإسلام، علاقة مع أقاربه علاقة الإسلام، وعلاقة ماذا؟ القرابة، لهم قرابتين، بيت المال له قرابة واحدة، فمن له قرابتين أولى ممن له قرابة واحدة. نعم لدينا مذهب ثالث وهو مذهبي إليه ابن حزم الظاهري، وهو رأي انفرد به والتوسط بين المذهبين السابقين، ويقول به أن الأصل هو عدم توريث ذوي الأرحام. الأصل عدم توريث، هذا ابن حزم الظاهري. واستثنى من ذلك أنه في حالة أن كانوا ذوي الأرحام فقراء يعطى من التركه بين ست فقرهم والباقي يرد الى بيت المسلم. يعني ابن حزم الظاهري قال يعني احنا لا احنا مع الذين يورثونهم ومع لا وليس مع الذين يمنعونهم. هناك ان كان له قريب فقير يعطى هذا القريب الفقير، وما زاد عن الفقراء يرد الى بيت مال المسلمين طبعا. هناك إذن ثلاث اتجاهات في توريث ذوي الارحام. الاتجاه الاول عدم توريثهم، الاتجاه الثاني توريثهم، والاتجاه الثالث ان يعطى فقراء الى اقارب، وما زاد عن ذلك يعطى لبيت مال المسلمين. نعم. ترجيح بين هذه المذاهب بالنظر لقوة ما استدل به بالنظر لقوة ما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلين بتوريث ذوي الأرحام وأدلته من القرآن والسنة والمقول، فإنه وعمل بالمصالح الخاصة لذوي الأرحام يرى بأنه رجح هذا المذهب، وبالتالي حقية ذوي الأرحام بالإرث، وخاصة أن أصحاب المذهب الأول يشترطون في بيت المال أن يكون منتظما وأن المشرف عليه عدلا وشروط أخرى حتى يعطى له هذا الحق، وهذا غير متحقق في وقتنا الحاضر وخصوصا في ظل فساد الدماء وانتشار الفساد. قالوا في سنة من السنوات عندنا هنا في الأردن فاضت ميزانية وزارة الأوقاف فيها زيادة في نهاية العام أول مرة، هذا زمان مش الآن. قال وكان هناك نقص في ميزانية الإعلام الإذاعة والتلفزيون والتمثيليات، فأخذوا ما فاض من ميزانية وزارة الأوقاف لمين؟ للتلفزيون والإذاعة مشان الأغاني والتمثيليات. نعم. وهذا يدل على أنه ماذا؟ بيت المال غير متوازن. الأصل أنه يعني ما نقسش على الواقع اللي نحن فيه، احنا الواقع الذي نحن فيه لا نستطيع أن نقول يمثل الإسلام، يمثل الإسلام، وإن كان في أذهان الغرب كل من يصلي فهو إرهابي، والمجتمعات العربية كلها مجتمعات إسلامية إرهابية، مجتمعات إرهابية. ولذلك يعني الغرب الآن يعني بقول البعض أنه تفاجأ بهذه الثورات الإسلامية، وهو يعني ظاهرا هو مع هذه الثورات اللي تدعو للديمقراطية والحرية، لكن باطنا يسعى لتشتيت الجهود ويعني سرقتها، أو إنه يعني إعطاء صورة قاتمة عنها كالقتال الآن في سوريا والقتال في مصر، والآن أحداث في مصر غريبة بتحدث، أحداث يعني دار الكتب هذه اللي حرقت يعني كارثة كبرى في ليبيا، إلى الآن يعني اغتيالات وقتل، كأنه في يعني محاولة لسرقتها أو محاولة لإجهاضها أو لإعطاء صورة قاتمة عن المسلمين الدمويين، ومع أنهم وصلوا واسقطوا النظام لكن الآن يبدأوا يصفون بأنفسهم أو يصفون بعضهم ببعض. نعم. إذن هناك ثلاث مذاهب، مذهب يورثهم ومذهب لا يورثهم، ومذهب قال يعني يعطى فقراء إلى أقارب وما زاد عن ذلك يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم. طبعا تناولنا بالمبحث الثاني أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم، هذا على قول من يقول بتوريث ذوي الأرحام ما هي أصنافهم كيف رتبهم. نعم. طبعا تبين بالمطلب الأول كيفية توريث وطرق الأقوال المتبعة في التوريث سواء كان في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، ومنها موقف القانون الأردني. مطلبين طبعا، المطلب الأول أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم. اختلف الفقهاء وهل المراتب في تعداد أصناف ذوي الأرحام، منهم من جعلها 11 صنفا، منهم من جعلها 7 أصناف، منهم من جعلها 28 صنف، لكن بالتتبع مع كتب الإرث أو الفرائض الحديثة، وهذا ما أخذوا كمان القوانين العربية، إنه صنفوهم الأربع أصناف رئيسية، كل صنف تفرع. أربع أصناف رئيسية وكل صنف له فروع. نعم. هذا الدارس في كتب المحدثين من الفقهاء وعلماء الميراث، وزائد إن أكثر تشريعات عربية أخذت بهذا التصنيف، إنه أربع أصناف رئيسية. الصنف الأول فروع بنات المتوفى، وهم من ينتمون إلى الميت من فروعه ولم يكن صاحب فرض أو عصب، يقسم إلى قسمين على اعتبار الفروع. إحنا قلنا حتى في أصحاب الفروض الفروع اولا والعصبات الفروع اولا مش هيك؟ نعم. ثم احنا قدمنا البنت والابن على غيرهم يعني. نعم يقدم الفروع اولا، فروع ابناء الميت الذين ليسوا اصحاب فرض ولا عصبه، فروع الميت اولاد البنات وبنات البنات. نعم. قسمين مثل ما حكى الدكتور، اولاد البنات وان نزلوا سواء ذكورا او اناثا كابن البنت وبنت الابن، اولاد بنات ابنه كابن بنت ابن وبنت بنت ابن. الصنف الثاني اصول المتوفى الذين يرتبطون به عن طريق انثى، وهم الجد الفاسد او الجد غير الوارث او الجد غير الصحيح، وهو ما توسط بينه وبين الميت انثى كالجد ابو الام وابوه والعلى، واثنين الجده الرحميه او الفاسده، وهي ايضا من توسط بينه وبين الميت جد رحمي كام ابي الاب الام والعلى. الصنف الثالث فروع ابوي المتوفى، يعني كانه قدم الفروع ثم الاصول ثم فروع الاب ثم فروع الجد. اي نفس العصبات، يعني كانه نفس العصب. فروع الميت من غير اصحاب الفروض ولا العصبات، اصول الميت ليسوا من اصحاب فروض ولا عصبات. نعم. فروع ابوي، فروع ابوي اللي ليسوا من اصحاب الفروض ولا العصبات. نعم. اغلبها الكتب قسمت الى اربع فئات، فروع الاخوات الشقيقات اولاد والنزل، اولاد الاخوات الشقيقات وبنات الاخوات الشقيقات، اولاد الاخوات لاب وبنات الاخوات لاب. نعم. والاخوه لاب. نعم. هؤلاء ذوي رحم، ذوي رحم ما دام ليسوا من اصحاب الفروض ولا العصبات. بنات الاخوه الاشقاء او لاب او فروعهم والنزل. نعم. بنات ابناء الاخوه الاشقاء او لاب وفروعهم والنزل، وفروع اولاد الام وان نزلوا سواء ذكر او اناث. اولاد الام يعني الاخ لام والاخت لام. اولاد الام مين؟ اولاد هؤلاء، ابن الاخ لام وبنت الاخ لام، هل هم اصحاب فرض؟ لا، عصبه. هل هم عصبه؟ لا، ليس ابن الاخ لام. نعم. لا هم اصحاب فروض ولا عصبه، اذن هم من ذوي الارحام. نعم. الصنف الرابع فروع اجداد وجدات المتوفى الذين ليسوا باصحاب فرض ولا عصبه، العمات، ابناء العمات، ابناء ابناء العمات. نعم. والخالات. نعم. طبعا صنفوهم لأربع طوائف راح نفصلها لما نتكلم عن توريث. المطلب الثاني طرق وقواعد توريث ذوي الأرحام. إذن يعني المختصر إنه هناك يعني ذوي الأرحام أربع درجات أو أربع أصناف: فروع الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، أصول الميت الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، فروع الأبوين الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، وفروع الجد الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. نعم. طرق قواعد توريث ذوي الأرحام في الفقه والقانون، تناولنا الفرع أول طرق وقواعد توريث ذوي الأرحام في الفقه ثم بالقانون. طبعا اختلف أصحاب المذهب القائلين بتوريث ذوي الأرحام في طريق توريثهم إلى ثلاث طرق رئيسية: طريقة أو مذهب أهل الرحم، وطريقة أهل القرابة، وطريقة الآن كيف نورثهم. إحنا الآن هم درجات أربعة، كيف نورثهم؟ هناك يعني عدة طرق لتوريثهم. نعم. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى طريقة أهل الرحم، يقول أصحاب هذه الطريقة بالتسوية بين ذوي الأرحام دون التفريق بين قريب أو بعيد ولا بين ذكر وأنثى، فكل واحد من ذوي الأرحام عندهم يرث، وذلك لأن الاستحقاق بينهم إنما هو باعتبار الوصف العام الذي هو الرحم، وهم فيه سواء فيرثون به كذلك على السواء. وهذه الطريقة طبعا شاذة غير مشهورة. يعني لو واحد له عشيرة من ألف شخص ولا لا؟ ألف شخص قد يكونوا أو أكثر ذكور وإناث من ذوي الأرحام، كلهم يرثون منقسم التركة على ألف شخص، وكلهم لا فرق بين ذكر وأنثى. قريب بعيد. نعم. قريب بعيد كلهم درجة واحدة، ما دام أنت ترتبط بهم عن طريق أنثى. أنت من أي عشيرة؟ الزعبية. كم الزعبية اللي أنت يعني الفخذ اللي أنت ترتبط فيه اللي بينك وبينهم قرابة؟ فخذ؟ أي كم؟ قدر. نعم. كبير صغير؟ سبع آلاف. السبع آلاف بدهم يشتركوا في إيش؟ في التركة. نعم. بطلع لهم جيجي. طبعاً هاي شوف، يعني هذه فلسفة الإسلام إنه يسعى إلى توزيع المال ما يخليه في يد أو في أيدي قليلة، يوزع على 7000، كل واحد لو طلع له 10 دنانير بيستفيد منها. نعم فعلا بسد، احيانا بسد حاجه بسد حاجه. نعم طبعا طريقه غير مشهوره ومهجوره، وهذه طريقه مهجوره غير مشهوره نعم بين العلماء. نعم بعض الارث بشكل عام. طبعا مثال ذلك ما ترك بنت بنت وبنت اخ وبنت اخت وعمه وخاله كلهم جميعا يتقاسمون في السويه، يتقاسمون لا فرق بين ذكر وانثى. نعم لانهم يرثون بصفتهم انهم ذو ارحام، لا فرق بين الذكر والانثى. نعم الطريقه الثانيه طريقه اهل التنزيل وهو المشهور من مذهب الامام احمد. اهل التنزيل مش مذهب الامام احمد رضي الله عنه. نعم وتتمثل نعم. هذه الطريقه بان ينزل كل واحد من ذوي الارحام منزله من يدلي به الى الميت، فينزل كل فرع اصله واصله منزله اصله، وهكذا درجه او درجات حتى الوصول الى اصل والد. وكل من نزل منزلة شخص وارث أي بيقول أصل وارث يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص. نعم. كابن البنت ينزل منزلة أمه وهي البنت. ابن البنت ينزل منزلة ماذا؟ بنت. والعمة. الأب. الأب. تنزل الأب. نعم. والخالة أم. والخالة أم. نعم. نعم. طبعاً في شرح إنه كيفية التنزيل. وهذه بدأ. نعم. أي نعم أي بس هذا يعني الخالة أم العمة أب تفاصيل كثيرة. نعم تفاصيل دقيقة وكثيرة. لا يعني لا لا يعني موضوع برضو مهم يعني. أي طبعا في تفصيل المذكر. طريقة ثالثة وهي اللي بتهمنا طريقة أهل القرابة وهي تقديم الأقرب في الإرث ثم الذي يليه بالكيفية التي يرث بها العصبات. نعم وهي طريقة أبي حنيفة وأصحابه. نعم وبها أخذ أغلب قوانين الدول العربية ومنها القانون على نوعه ما نسرت لاحقا. وطبعا هاي الطريقة أخذ بها القوانين مادة 301 دكتور. طبعا هاي الطريقة لها قواعد حسب أصناف الأربعة المذكورة. أولا توظيف الصنف الأول التقديم نعم على القانون طوالي دكتور. الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا، ذوي الأرحام. هذا القانون الأردني قال ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات. يعني إذا وجد صاحب فرض أو عصبة حتى في القانون الأردني نصه إن لم يوجد إلا الزوج فإنه يأخذ التركة فرضا وردا، إن لم يوجد إلا من؟ إلا الزوج. والزوج يقدم على ذوي الأرحام لقد تموت الزوجة عن زوج أو يموت الزوج عن زوجة، فإنها تأخذ كل التركة فرضا وردا، ونص القانون على هذا. فإن لم يوجد أحد لا من العصبات ولا من ذوي الأرحام فإن الميراث يذهب إلى ذوي الأرحام. نعم وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي. الصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا. الصنف الثاني الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات اللي بنسميه الجد الفاسد. نعم والجدة التي يتوسط بينها بين الجدتين ماذا؟ أنثى. أنثى نعم. الصنف الثالث جعلهم مجموعة كبيرة أولاد الأخوة لأم وأولاد هؤلاء وإن نزلوا، أولاد الأخوات مطلقا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب وإن نزلوا، بنات الإخوة مطلقا بنات الأخ لهم لهن أصحاب فرض ولا عصبة، وبنات الإخوة مطلقا وإن نزلوا، بنات أبناء الإخوة بنت ابن الأخ مطلقا وإن نزلنا، وأولاد هؤلاء وإن نزلوا. إذن وهنا حدد الأصناف الأربعة أولاد البنات اللي هم أولاد الفروع الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، الأجداد الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، ثالثا الصنف الثالث الأجداد. الصنف الرابع قال والصنف الرابع يشمل ست فئات. يشمل الفئات نعم. اقرأ. الصنف الرابع يشمل ستة فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي: واحد أعمام المتوفى الأم وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا. هذول أول شيء. أعمام المتوفى أعمامه من أمه وعماته مطلقا وأخواله وخالاته. الأخوال والخالات والعمات نعم. اثنين أولاد من ذكر في البند واحد من هذه الفقرة وإن نزل. يعني أولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة نعم. وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. يعني يظل ينزل يعني بعيدة. ثلاث أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقا بين قوسين قرابة الأم. أعمام أب المتوفى أعمامه من جهة الأم نعم. وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقا نعم. وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقا. كأنه يعني فروع الأب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. فروع الأب نعم. أربع أولاد من ذكروا في البند ثلاث من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا. أولاد من ذكروا في البند الأول الثالث اللي هم أعمام أب المتوفى أعمام وبنات أعمام وأبناء أبناء أعمام نعم. خمس أعمام أب المتوفى لأم وأعمام أم أبي أب المتوفى لأم نعم. وأعمام أم أبي وعمات أبوي أبي وأخوالهما وخالاتهما. وهذا هذا التفصيل لا تجده في أي ماذا في أي لا في أي مادة من المواد السابقة لأنه بقع عليه خلافات كبيرة. قلت لكم اتصلت في امرأة تسأل عن ميراث ذوي الأرحام وتسأل السؤال يعني وتناقش الذي يجيد علم الميراث فبقول لها ما شاء الله يعني ما دام عندك هالعلم ليش تسأليني؟ قالت لا والله أنا ما درست الميراث أنا نصرانية. أنا إيش؟ نصرانية ولكن اشتريت كتابك ودرسته لأنه عندنا قريب توفي وليس له يعني صاحب فرض ولا عصبة. هم النصارى يخضعون لنظام الميراث عند المسلمين. قال ليس له صاحب فرض ولا عصبة وإحنا مختلفين ذوي الأرحام لمن يكون هذا المال. فأنا قرأت الكتاب وفهمته لكن بعض الملاحظات أو بعض القضايا أنا مش فهمها. نصرانية واستوعبت علم الميراث لأنه إلها ماذا؟ حاجة. إلها حاجة ولها مصلحة في ذلك ولذلك تناقش مناقشة المتمكن لأنه سبحان الله وتحبون المال حبا جما نعم. تناول القانون الأردني بالمادة الثانية اللي ترتيب توريث. بالنسبة للمادة 302 ألف الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى مثل نعم أولاهم أقربهم درجة إلى لو كان أولاد البنات ابن بنت ابن بنت مقدم على ابن العمة لأن ابن العمة بده ينزل عمة نعم. ما إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. صاحب الفرض مثلا بنت الأخ أبوها ماذا؟ بنت الأخ فرض أبوها صاحب فرض لكن ابن العمة لا هاي رحم. ايوه صاحب فرض او عصبه صاحب فرض او عصبه نعم. بينما ابن العمه امه ماذا ذات رحم ولذلك هو مقدم. اذا تساوى الاثنين في الدرجه هذا يقدم على هذا نعم. اذا كانوا جميعا اولاد صاحب فرض او لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الارث. اذا كانوا جميعا اولاد صاحب فرض خمس بنات بنت كيف نقسم بيناتهم؟ بدنا نقسم بقول إذا كانوا جميعا أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم نعم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث خمس بنات بنت خمس بدنا نقسم عليهم خمس أبناء بنت خمس أبناء بنت بنت ابن لا بنت ابن خمس بنات بنت ابن نعم. فيقسم عليهم على اعتبار أنهم متساوون نعم نعم. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى للجد مثلا. نعم مباشر أقرب من الجد البعيد. الجد أولاد الجد القريب أولى من أولاد الجد البعيد. نعم إذا تساووا في درجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض. يعني نعم إذا كان يعني يعني الواسطة صاحب فرض يعني مثلا اللي هي إذا اتحدوا في الدرجة في كل مال لمن يدلي الميت بوارث. مثال مات عن أب أم أم أم وأب أم أب أم فالمال كله للأول يدلي بصاحب فرض وهي الجدة الصحيحة أي أم أم أم أم. شو الفرض هي حقيقة يعني يعني فصلوا كيف فصلوها في القانون تفصيل دقيق. نعم ومع هذا نعم التعديل أظن ما كان بالقانون القديم جديد هذا. طيب إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. يعني خلاصة القول أن أولاد الفروع يقدمون ثم أولاد الأصول ثم أولاد فروع الأب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة ثم أولاد ماذا فروع الجد الذين ليسوا أصحاب فروض هكذا احفظوهم أبناء الفروع الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات أبناء الأصول الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات درجة أبناء فروع الأب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات أبناء فروع الجد الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات وكل مجموعة تقدم على المجموعة الأخرى. نعم طبعا في المواد 304 و5 كمان مكملين التصنيف والترتيب. المادة 309 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث إلا عند اختلاف الجهة. المادة 310 يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام. هاي نصوص عامة تطبق أي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام على أنه قاعدة عامة قاعدة عامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان وقلنا في أصحاب الفروض ولا في العصبات ولا حتى في ذوي الأرحام. طبعا القانون المصري تقريبا مثل القانون المدني القانون الأردني المادة 31 بيقول إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو نسبية نسبية من نسبة للنسب أيوه والباقي منها لذوي الأرحام. يعني نص القانون المصري على ماذا؟ صراحة على توريث ذوي الأرحام. نعم ونفس الشيء مصنف أن 4 أصناف وكل صنف كمان رتبهم نفس تقريبا نفس ترتيب القانون الأردني لأنه احنا أخذنا معاني القانون. حبيت أن أشير للقانون الكويتي شوف أنه في اختلاف ولا لا. تقريبا نفس النصوص المادة 319 من القانون رقم 51 إلى 84 وتعديلاته ألف إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية النسبية نسبية أيوة ومن العصبات النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية هم العرف أي يعني تعرفوا. نعم وأشار نفس الشيء للأصناف الأربعة لأنه القانون الكويتي اللي وضعوه برضو مصريين زكي الدين شعبان عليه رحمة الله واحد اسمه بدر متولي وأحمد أحمد إيش حجي لا لا ثلاثة مصريين وكانوا 2 قضاء كويتيين وطبعا الثلاثة المصريين كانوا يعني جهابدة وعتاولة فمش ممكن يعني اللي يعني الكويتيين يعني لأنه متلقين الكويتيين لأنه كانوا قضاء. نعم فالمصريين هم اللي وضعوه أحمد بدر الدين متولي وزكي الدين شعبان والدكتور أحمد مش الحصري لعل أما ثلاثة هم الذين وضعوا القانون الكويتي ويعني بعد ذلك كثير من الكويتيين احتجوا لأن بعض القضايا تخالف يعني العرف في المجتمع الكويتي. نعم واحتجوا لكن ما يعني قالوا ورطنا بها المصريون هذه ورطونا بها المصريين. نعم طبعا نفس القانون السوري يعني الأغلب القوانين أخذت بما أغلب القوانين أخذت بتوريث ذوي الأرحام وجعلوهم 4 أصناف. نعم ونفس الترتيب تقريبا أولاد الفروع ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات أولاد الأصول ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، أولاد أبناء فروع الأب الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات، وأولاد فروع الجد الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. وطبعا صنفوهم كيف يقدم بعضهم، أو الأولاد أولاد الفروع مقدمين على أولاد الأصول، وأولاد الأصول مقدمين على أولاد فروع الأب، وأولاد فروع الأب مقدمين على أولاد فروع الجد. طيب، من له زيادة على ما قال أو استفسار؟ هذا البحث يعني احنا نصوره ونوزعه على المرة القادمة، لأنه هذا من مادتنا، من المادة اللي تدرس، مش هيك؟ زيادة على ما في الكتب يصور الأخ 4 نسخ إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وكل واحد يأخذ نسخة. نعم، وهذا إذا الواحد يعني أراد أنه يعني يعرفلكم، يقول اذكر ما ذهب إليه القانون الأردني في توريث ذوي الأرحام. اطمئنين اقول لكم اخذتوا جيم او ما حدا بجاوب، لا حتى لو جبنا سؤال متقدم شرح والله ولا ادرس بيه بالطلبه، لا هذا يعني لازم ان يكون امام يعني القاضي او امام يعني المفتي في توريثهم. نعم، فهو فيه دقه شديده. نعم، بس يعني كويس انه القانون نص عليها ما ترك الاجتهاد. لا هي اكثر قضية في علم الميراث، نعم أكثر قضية في علم الميراث فصلت اللي هي ميراث ذوي الأرحام، وإلا البقية يعني في سطر يعني، بينما هذه صفحتين وزيادة يعني. نعم، هذا التفصيل لا تجده في أي موضوع من موضوعات. نعم، تفضل يا شيخ. دكتور، بس في ملاحظة أنه هو في قالوا الشافعية في المفتى به عندهم قالوا إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين فإن ذو الرحم يرث، قالوا والانتظام هو صرفه في جهته، يعني جعلوا ميراث ذوي الرحم معلق على عدم انتظام بيت مال المسلمين. أي نعم، احنا قلنا المتأخرين، المتقدمين كانوا يقولون يذهب إلى بيت المال، لكن المتأخرين عندما لم ينتظم بيت المال وصار عقال العوبة في يد الحكام، فقالوا الأولى أن نعم، لكن إن عاد الآن بيت المال وانتظم فالأولى بيت المال من الشافعية. عند الشافعية نعم، وحتى المالكية، المتأخرين من المالكية قالوا كقول الشافعية. من عنده إضافة أو استفسار؟ ترى أنا انهيت البحث. طيب، هذا البحث عن ميراث ذوي الأرحام، وهو مطلوب منكم طلبا جازما يضم إلى المادة العلمية التي نقرأها. إيش موضوعك يا شيخ حسين؟ الوصية للوارث. تعلمون أنه يعني ما درج عليه أصحاب المذاهب الأربعة أن لا وصية للوارث، أن لا وصية للوارث، بعضهم يضيف إلا أن يجيز الورثة، فإن أجاز الورثة قال صحت الوصية للوارث، إذا اجتمع الورثة وقالوا أجزنا هذه الوصية وكأنهم تنازلوا عن حقهم من الميراث بهذه الوصية. نرجع اتفاقهم إذا اتفقوا، لكن إن لم يتفقوا وأوصى الإنسان لوارث ما حكم هذه الوصية؟ هل تنفذ؟ هل هي باطلة؟ نسمع من الشيخ حسين إن شاء الله. الوصية للوارث هذه من القضايا اللي الآن يعني بدأت يعني صار فيها كلام. نعم، أنا مثل ما قلت لكم كتبت الوصية للوارث بين الحظر والإباحة، بين الحظر والإباحة في ونشرت في مجلة الشريعة أظن 2000 25. نعم، تفضل. هل وجدت مراجع غير هذه الوصية؟ هل وجدت تخصصي يعني بالموضوع؟ أي لا، أنا اعتمدت على كتب الفقه القديمة، يعني قارنت بين الآراء الفقهاء، بس ما رجعت لمضايق يعني مراجع معاصرة في المسألة إلا بحثك. أي، إنما الباقي يعني اعتمد على الكتب الفقهية. نعم، نسمع. أنا قسمت البحث لمطالب، أول شيء تعريف الوصية لغة واصطلاحا، وبيان مشروعية الوصية وأدلة مشروعيتها عموما، ثم حكم الوصية لوارث، وفيها 4 فروع. أولا ذكر مذاهب الفقهاء في حكم الوصية لوارث، وثاني نسبة الأقوال إلى قائلها وبيان أدلة كل مذهب على قوله، والفرع الثالث مناقشة الأدلة، والفرع الرابع القول الراجح في حكم الوصية الوارث، وأخيرا نطلب الأخير هو خاتمة البحث وبها نتائج البحث. أولا تعريف الوصية لغة واصطلاحا. الوصية في اللغة مأخوذة من وصية الشيء بالشيء وصيا، أي وصله به، والوصية ما يوصى به. قال ابن فارس: الواو والصاد والحرف المعتل أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء أي وصلته، ويقال وطئنا أرضا واصية أي إن نبتها متصل قد امتلأت منه، يعني إلى آخر كلام. نعم. وأما في الاصطلاح، فالوصية في الاصطلاح هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أو هي طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته فيما يرجع إلى مصالحة قضاء ديونه والقيام بحوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك. أما مشروعية الوصية من الكتاب والسنة فهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. وأما من الكتاب فقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومن السنة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قال: قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. كذلك الحديث حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الوصية، منهم ابن المنذر وابن قدامة المقدسي. لأن حكم الوصية لوارث، في البداية أذكر مذاهب الفقهاء في حكم الوصية لوارث، اختلفوا على ثلاثة أقوال. هذا الوصية بشكل عام، يتكلم الشيخ حسين عن ماذا؟ مشروعية الوصية. عن مشروعية الوصية الآن يتكلم عن الجزئية اللي هو فيها البحث. حكم الوصية للوارث. نعم. اختلف الفقهاء في حكم الوصية لوارث على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوصية لوارث جائزة مطلقا ما دامت في حدود الثلث، وهذا المذهب هو مذهب الشيعة الإمامية والزيدية. الشيعة الإمامية اللي هم شيعة إيران، والزيدية شيعة اليمن. شيعة اليمن نسبة إلى زيد بن علي. نعم. ابن الحسين ابن زين العابدين. نعم. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني أن الوصية لوارث، إذن المذهب الأول جواز الوصية مطلقا للوارث. نعم. ما دام في حدود الثلث، الإمامية والزيدية. نعم. المذهب الثاني أن الوصية لوارث غير جائزة مطلقا، سواء أجازها بقية الورثة أم لم يجيزوا، وهذا مذهب ابن حزم الظاهري والشافعية في غير الأظهر والمالكية في غير المشهور، ورأي بعض الحنابلة، وهو قول عند الإباضية. ذكرت الآن وهو قول عند الإباضية. نعم. الإباضية اللي هم يعني اللي في عمان، هم بيقولوا احنا يعني فئة مستقلة، لكن كثير من العلماء يرجعهم إلى الخوارج، لكن هم ينكرون الآن أنهم فئة من الخوارج. موجودين بعضهم في تونس، في الجزائر، في الجزائر، وفي في تونس، أطراف الجزائر وأطراف تونس خاصة. في ليبيا أتوقع لا. لا لا في في في الجزائر بقول يعني هم يعني في الجزائر على وجه الخصوص، وفي المناطق الداخلية من الجزائر وفي تونس، لكنه ليس كثر يعني. نعم. نعم. هذا هو المذهب الثاني، عدم جوازها مطلقا. طبعا اللي في عمان إما إباضية وإما شافعية فقط. نعم. وما في غيرهم، والشافعية أهل السنة أكثر من إباضية، إلا أن الحكم الآن للإباضية يعني قابوس، وحتى شيخهم وزير خليل. الأوقاف. نعم. خليل. نعم، كلهم نعم إباضية. نعم. ويحاولوا يعني نشر المذهب وحتى القيادة هي في يد الإباضية. ويعني مع الأسف يعني الشافعية مهملون كثيرا. أنا سمعت من الشافعية نعم عندهم علماء، لكن يعني القول لعلماء الإباضية مهمشين كلفونا بكتاب، أن نكتب كتاب لمعهد القضاء العالي في عمان، أنا والدكتور محمد نعيم، لمعهد القضاء العالي عن نظم الإسلام. عنوان الكتاب نظم الإسلام، بتكليف من وزارة العدل. وكتبنا الكتاب عندما أخذوه طبعا حتى يقنعوا يعني الطلاب والعلماء أن يعني أن لعلمائهم دور في هذا، فأضافوا عالمين إلى الكتاب مع أنهم لم يسطروا ولا كلمة ولا نعرفهم، أضافوا، بل أنا يعني حذفوا اسمي من الواجهة ووضعوا في الداخل المؤلفان فلان وفلان، لكن في الواجهة في ثلاث مؤلفين، اثنين إباضية والدكتور محمد نعيم. هم الإباضية ما لهم دور في التأليف أبدا، ما لهم دور ولا كلمة، لكن مشان يعني إقناع الطلاب إنه هذا يعني من وضع العلماء الإباضية. نعم. المذهب الثالث أن الوصية، إذن المذهب الأول ماذا؟ جائز مطلقا، الجواز مطلقا، وهذا منقول عن الشيعة الزيدية والإمامية. نعم. والمذهب الثاني عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز منقول عن ابن حزم الظاهري. نعم. نعم. والقول الثالث أن الوصية لوارث تجوز إن أجازها بقية الورثة، وتبطل أو تحرم إن رفضوا إجازتها. وهذا ربطوها في إيش القول الثالث؟ بموافقة الورثة. بموافقة الورثة. نعم. لا وصية لوارث إلا، وبعض الروايات إلا أن يجيز الورثة، إذن منوطة بإجازة الورثة. إن أجازوها فقد جازت، معنى ذلك تنازل عن حقهم، وإن منعوها فلا تجوز. نعم. هذا القول الثالث. وهذا القول ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية والأظهر عند الشافعية، وهو قول عند الإباضية. من الأظهر؟ الأظهر عند الشافعية، يعني معناه أن في المسألة خلافا قويا، بيانت أنه قولهم الأظهر عند الشافعية أي أن في المسألة خلافا قويا، فدليل القول الأول قوي ودليل القول الثاني قوي، فهم على درجة قوية، لكن القول الأول الذي يعبرون عنه بالأظهر أقوى بشيء ظهر عند مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي، هاي تعريفهم. نعم. الآن هذا القول الثالث. الآن بعدين ذكرت يعني نسبة الأقوال إلى قائليها، ذكرت يعني نقولات من نقولات من كتب الفقه القديم. نعم. لحظة لسه بالنسبة للمذهب الأول اللي ذهب بجوازها مطلقا، استند إلى يعني كان مستنده إلى اللي هم الشيعة الإمامية والزيدية. نعم. اللي هي آية دليلهم آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا يعني لا تجب الوصية للأرحام الساقطين من الميراث كالعطية في الحياة، وذلك لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فهنا في نقل عن أحد أئمة الزيدية قال روي أن أناسا كانوا يرثون بحسب الوصايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي سهم سهمه، ألا لا وصية لوارث. فقال الزيدية المراد بالنفي هنا نفي الوجوب دون الجواز، وبه قالت الإمامية، يعني قالوا أن المنفي هنا هو نفي وجوب الوصية لوارث وليس نفي جواز. الجواز يجوز، أما يعني من حيث الوجوب فلا تجب، فليست واجب. فقالوا أنه فهموا بقاء الأصل أو بقاءها على الجواز من آية كتب عليكم وهذا نص يعني ولا ناسخ له، بنكر أنه في نسخ. نعم. وقالوا الوجوب صفة زائدة على الجواز، ومعنى كتب عليكم أو أوجب أي أوجب عليكم، ثم ثبت نسخ الوجوب بالإجماع وبقي الجواز على الأصل، يعني الأصل أنه هو بقاء الجواز الوصي. وأما الذين ذهبوا المذهب الثاني الذين قالوا بعدم جواز الوصية لوارث مطلقا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فقالوا إن الله تعالى قد منع من ذلك، فليس للورثة أن يجيزوا ما أقاله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن نفيه صلى الله عليه وسلم الوصية لوارث في الحديث المتقدم كان على سبيل التعبد وليس له معنى معقول، وإن كان عبادة وجب الامتثال مطلقا ولم تجز المخالفة بحال. وقالوا أيضا إن النفي في الحديث إما أن يتوجه إلى الذات والمراد لا وصية شرعية، وإما أن يتوجه إلى أقرب إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصح، ولا يصح أن يتوجه هنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين. يعني الخلاصة أنهم قالوا أن حديث لا وصية لوارث هو مستندهم في أن الوصية لوارث لا تجوز بحال ولا يسعى أحد مخالفة الحديث. نعم. القول الثالث وهو اعتمدوا على الحديثين، يعني الشق الأول من القول الثالث أنهم قالوا أن الوصية لوارث لا تجوز، والشق الثاني أنه إن جوازها معلق على إجازة الوارث. نعم. فأما الشق الأول أنها لا تجوز، فيعني ذهبوا استدلوا بنفس الحديث اللي هو لا وصية لوارث، فقالوا هذا الحديث ينفي حل الوصية لوارث. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الوصية لوارث إنما كان هذا التحريم لأجل حق بقية الورثة، فإن تنازل هؤلاء الورثة عن شيء من حقهم لأجل إنفاذ الوصية التي جعلت لأحدهم فإن تنازلهم هذا مسموح. يعني واحد له حق وقال تنازلت عن حقي، قبلنا هذه الوصية كأنه هو له جزء من الميراث، وقال هذه أنا قبلت بالوصية. نعم. نعم. واستدلوا بالحديث الآخر قالوا لا وصية، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فقالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة، وقالوا الاستثناء من النفي إثبات، فيكون هذا الحديث مثبتا لصحة الوصية لوارث عند إجازة بقية الورثة. بالنسبة لتخريج الحديثين ذكرت في موضوع مناقشة الأدلة، سيأتي يعني في المناقشة. الآن بالنسبة لمناقشة الأدلة، أولا دليل الإمامية، وهي الآية القرآنية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا أن الوجوب نسخ بحديث لا وصية، قالوا إن الوجوب نسخ بحديث لا وصية لوارث وبالإجماع، فبقي جواز الوصية لوارث إذ نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز. نعم. والجواب عن ذلك أن الجواز الذي فهموه من الآية أيضا منسوخ بالحديث الذي رواه الدارقطني في سننه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، وهذا الحديث ينفي جواز الوصية لوارث ويجعل جوازها موقوفا على إجازة بقية الورثة. الآن الحديث هذا حسنه الإمام ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير، وقال في الفتح اللي هو ابن حجر العسقلاني قال في فتح الباري رواه الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، ورجال قال ورجاله ثقات إلا أنه معلول، فقد قيل إن عطاء هو الخراساني والله أعلم. أيضا نقلت هناك نقل عن الإمام يحيى بن سعيد القطان. نعم. أنه حسن الحديث، يعني قال أن هذا الحديث اللي رواه الدارقطني إلا أن يشاء الورثة. إلا أن يشاء الورثة. قال أنه حديث حسن. تكلمت في الرجال، يعني الرجال الحديث الرواة، يعني إنه في النهاية توصلت إنه هناك من حسن هذا الحديث، يعني قال بأن الحديث حسن. نعم. لكن أيضا في الأخير ذكرت رد عليهم إنه بعض العلماء أيضا ضعفوا هذا الحديث، هذه الزيادة. إلا أن يشاء الورثة ضعفوها. الشيخ الألباني قال كلام أنه هو ضعف الزيادة إلا أن يشاء الورثة. بالنسبة أيضا لقولهم أن الآية القرآنية قطعية الثبوت، فكيف تنسخونها بحديث أحد وهو ظني الثبوت؟ يعني قطعية ثبوت، يعني القرآن كله قطعية ثبوت. نعم. كيف؟ كيف ننسخه الأحاديث منها ما هو ظنية ثبوت. نعم. نعم. أخبار الأحاد، الأحاديث المشهورة كلها ظنية الثبوت. نعم. الجواب عن ذلك من عدة أوجه. أولا أن حديث لا وصية لوارث قد نص الشافعي على كونه متواترا، قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، فقال وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، ويكثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. يعني هو أن الإمام الشافعي بيّن أن هذا حديث لا وصية لوارث متواتر وليس نعم. وإذا كان متواتر بكون ماذا؟ يصلح أن يكون يصلح. نعم. نعم عندهم. نعم. الأمر الثاني أن الواقع هو أن الحديث هنا خصص عموم الآية ولم ينسخها، فالآية جاءت عامة في فرضية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فخصصها حديث لا وصية لوالد، فأخرج الوصية لوالد من عموم الوصية للوالدين والأقربين، فكانت في حق الوارث على أقل الأحوال غير واجبة. وبعد تخصيص الآية بالحديث صارت دلالتها على وجوب الوصية للوالدين والأقربين ظنية، لأن العام إذا خص صارت دلالته على العموم ظنية، فلا مانع من إعادة تخصيصه مرة أخرى بظني. وبذلك جاء حديث لا تجوز الوصية للوالد إلا أن يشاء الورثة، فجعل الوصية للوالد غير جائزة إلا بإجازة بقية الورثة. يعني أنه قال أنه هذا الوارد ليس نسخ، وإنما تخصيص للعموم الآية وليس نسخا للعموم الآية. وذكرت أيضا أن بعض العلماء اعتبره نسخا، قال دكتور وهب الزحيري نقل قال بعد ذكره لمذهب وهب الزحيري معروف يعني من المعاصرين سوري، له كتاب آثار الحرب في الفقه الإسلامي اللي هو رسالة الدكتوراه، ويعني تعتبر يعني عمدة لكل من كتب في العلاقات الدولية في الإسلام، آثار الحرب، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وله كتاب مشهور الفقه الإسلامي وأدلته من حوالي أظن لا 13 مجلد، أظن 11 أو 13 مجلد مجلدات أصول الفقه الإسلامي. نعم، وله يعني كان عميدا لكلية الشريعة في جامعة العين الإمارات اللي الآن موجود في سوريا. نعم، هو بعد أن ذكر مذهب الشافعي، مذهب الشافعي في طبعا هذا في كتابه أصول الفقه الإسلامي وهو الزحيلي، قال مذهب الشافعي أنه لا يجيز نسخ القرآن بالسنة. ثم قال الدكتور وقد خالفه في رأيه جمهور العلماء والبيضاوي والإسنوي من الشافعية، فقرروا أن السنة قد تأتي ناسخة للقرآن، ومثلوا له بحديث لا وصية لوارث، فإنه نسخ آية الوصية للوارث السابقة وهي آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وليس الناسخ هو آية المواريث، يعني أنه نسخ الآية اللي كتب عليكم نسخت بآية المواريث، قال ليست ناسخة لها لأنه لا تنافي بينها وبين آية الوصية، فإن الأولى أي المواريث في ثلثي المال والوصية تنفذ في الثلث. كذلك تقدم الرواية اللي عند الزيدية أنهم كانوا يورثون بحسب الوصايا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي سهم سهم ألا لا وصية لوارث، وقالوا إن المراد به نفي الوجوب دون الجواز. فهنا يعني لا نسلم لهم بأن المراد بالحديث نفي الوجوب، بل إن النفي في الحديث أيضا كان متجها إلى نفي الجواز. لا وصية لوارث، هل هو نفي الوجوب ولا نفي الجواز؟ يعني أنا بالنسبة لفهم الشيعة قالوا نفي وجوب. شوف يعني هذه مثل هذه، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل نفي صحة الصلاة أصل الصلاة ولا كمال الصلاة؟ كمال. لا صلاة لزاني، لا صلاة إيش الزاني؟ كمال الزاني. ما هو الزاني؟ مش الزاني، الزاني بالهمس، الحاقن لبوله، الحاقن لبوله، لا صلاة لزاني، لا صلاة لمنفرد خلف الصفوف، لا صلاة لمنفرد خلف، هل هو نفي لأصل الصلاة ولا لكمال الصلاة؟ وهنا لا وصية لوارث، هل هو نفي لأصل الوصية للوارث ولا يعني للجواز ولا للوجوب؟ نعم، هي فيها الخلاف الآن، فيها هذا الخلاف. نعم، كذلك فهموا من الآية أنها تفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ولكن الإمام الشافعي روى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها في العبدين، لأن اعتقهما وصية لهما وهما غير قريبين. يعني هنا برد على موضوع أن الآية توجب الوصية مطلقا يعني. نعم. للأقربين والوالد. مناقشة أدلة الفريق الثاني وهم ابن حزم الظاهري، من حزم الظاهري اللي قال ماذا؟ حكم إذا أجازوها لا لا تصح الوصية للوارث. أجازها الوارثة ولا لم يجوزوها ما بصح أبدا. بعد ما تقسم المال بعدين أنت التصرف به كيف شاء، تعطي قريبك، تعطي وارث، تعطي، افعل فيه ما شئت، لكن لا بد أن يقسم المال. نعم. لأن كان عمدته في هذا حديث لا وصية لوارث. لأن هذا الحديث وابن حازم يأخذ النصوص على ظاهرها، والنص لا وصية لوارث، إذن نفي لأصل الوصية، لأصل الجواز، لأصل الجواز. نعم. الآن هذا الحديث رواه الترمذي من طريقين ذكرتهما الطريقان، ثم قال بالنسبة لحكم الترمذي على الحديث، قال حديث حسن وصحيح. هذا خلاصة كلام الترمذي على الحديثين اللي هما اللي فيهم ذكر لا وصية لوالد، عبارة لا وصية لوالد، حكم عليهم الترمذي بقال أن حديث حسن وصحيح. أيضا عندنا ابن ماجة روى الحديث من ثلاث طرق، ذكرته يعني ذكرت الطرق والمتون والأسانيد. المهم أنه قال البوصيري اللي هو اللي خرج حديث ابن ماجه قال إسناده صحيح، والشيخ الألباني في رواء الغليل حكم بصحة الأسانيد لهذا الحديث. خلاصة يعني كذلك نقلت نقل عن ابن حجر العسقلاني أيضا يصحح الحديث. يعني خلاصة أنه هناك يعني يعني البوصيري والشيخ الألباني والابن حجر العسقلاني والترمذي كلهم قالوا أن الحديث صحيح. نعم، لا وصية الوارث، وأخذ ابن حزم بظاهر النص خلص لا وصية يعني نفي لأصل الجواز. نعم. نعم. أما بالنسبة للفهم يعني الرد الآن من ناحية الإسناد، قلنا أنه سلمنا أنه الإسناد صحيح، لكن الآن من ناحية الفهم أو الاستدلال اللي استدلوا به، قولهم ليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فقلنا أن الله تعالى لم يبطل الوصية لوارث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل حق باقي الورثة، لأن لهم الحق في أن لا يفضل أحد منهم على أحد بمزيد عطاء زيادة عن فرضه أو نصيبه، لكن هذا الحق كسائر الحقوق يقبل التنازل والمسامحة، فإن تنازل عنه الورثة وأجازوا وصية مورثهم فليس هناك من مانع شرعي يمنع ذلك. يعني أنه هذا الحق كسائر الحقوق ممكن، يعني هو حق وتنازلوا عن حقهم إيش يعني. لكن ابن حزم الظاهر كما قلنا هو ما لقب بالظاهر إلا أنه يأخذ بظاهر النص فقط ويقف عند الظاهر، لكن إن أجاز الورثة ذلك، وإحنا قلنا في البداية إنه قسمة التركة بالتراضي تصح على أي شكل تراضوا عليه، إذا تراضى الورثة على أي أمر من الأمور، نعم، جعلوا التركة بالتساوي، جعلوا التركة للصغار دون الكبار، جعلوها للبنات دون للبنين دون البنات، ما دام تراضى الجميع فهو جائز، لأن كأنهم تنازلوا عن حقهم، نعم، في هذه القسمة. المالكية اعتبروا إجازة الورثة لوصية مورثهم من قبيل العطية، كما لو قام الورثة ابتداء بجمع مال منهم وإعطائه لأحدهم هبة، أي لو جمع الورثة من بعضهم البعض مال وأعطوه لشخص، جائز ولا غير جائز؟ وهم تنازلوا عن جزء من أسهمهم أو أنصبتهم لهذا الفقير. نعم. نعم. أو لهذا المحتاج أو لهذا المصلى. الشافعية اعتبروا أن إجازة الورثة لوصية لوارث من باب تنفيذ وصية المورث، يعني حتى ينفذ وصية المورث، سواء كانت الإجازة عطية من الورثة أو تنفيذا للوصية لوصية المورث، فإن المقصود أن لهم أن يجيزوا الوصية لأحدهم، لأن المنع منها ما كان إلا لأجل حقهم، فإن قبلوا وتنازلوا عن شيء من حقهم فليس هناك من دليل يمنعهم من هذا التنازل. كذلك قولهم إن نفيه صلى الله عليه وسلم الوصية لوارث في الحديث المتقدم كان على سبيل التعبد وليس له معنى معقول، وإن كان عبادة وجب الامتثال ولم تجز المخالفة بحال. فنقول بأن ادعاء أن المنع من الوصية لوارث كان تعبديا وليس له معنى معقول غير مسلم، ذلك أن المنع ما كان إلا لأجل حق بقية الورثة، وإذا فالمعنى هنا معقول، وهو أن الشارع أراد منع الظلم وتحقيق العدل بين الورثة بأن يأخذ كل واحد منهم نصيبه المقدر. لأن لو أجزنا قد يميل الأب قد يميل المورث لبعض الورثة فيجعل لهم مال، نعم، يميزهم عن غيرهم، وبكون في ذلك إجحاف. نعم. نعم. فإن الشرع جعل يعني لكل واحد أن يأخذ نصيبه المقدر شرعا ولا يأخذ زيادة عن نصيبه بوجه آخر كالوصية، لأن هذه الزيادة ستكون على حساب أنصبة بقية الورثة. أناس يجمعون المال وأناس يختلفون على قسمته، الأب أو المورث جمع المال، واللي بعده ماذا؟ يختلفوا كيف أنت لك الربع وأنا لي السدس، هذا هل وصيته جائزة ولا إذا أوصى له لا هذا وصيته غير جائزة، ويختلفون. لكن الذي جمع المال يتحمل مسؤولية هذا المال إن كان من حل أو من حرام، وبعد الورثة ولذلك لا أحد يأخذ شيء من المال معه إلى القبر، إنما يترك لمن خلفه اللي يختلفوا عليه. وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر على المقابر فقال السلام عليكم يا أهل القبور، هل أجابه أحد؟ قال أما إذا سألتمون عما جرى بعدكم فإن أموالكم قد قسمت، أموالكم قد قسمت، يعني هذا الإنسان بتعب وحريص عليه نعم ويمسك في هذا المال كله يقسم بعدكم وأنتم استفدتم من هذا المال نعم. فالإنسان يحرص دائما أن يكون رزقه من حلال نعم، حتى يعني يؤجر على هذا المال. أما يجمع من الحل والحرم مثل المفسدين اللي احنا بنذكر، هذا 70 مليار وهذا 30 مليار وهذا حق الشعوب نعم، والشعوب العربية تئن من الجوع ومن الفقر ومن العري ومن التخلف، وهذا يعني يضع إيش بده في 70 مليار؟ أنا والله أعجب إيش بده بالمليار، إيش بده بالمليون حتى، ماذا يعني نعم أكثر من حاجتي أكثر من حاجتي. قال وأما إذا مات فلا يخرج إلا بالكفن، والكفن ليس له جيوب يا شيخ حسين، ما في له جيوب يعني تضع فيها فلوس ولا سرة ولا سرة ولا شيء نعم. أيضا بالنسبة ل ارفع صوتك يا شيخ حسين حتى بجوز البنات نامن الان، لقول اصحاب المذهب الثاني مذهب ابن حزم قالوا ان النفي في الحديث اللي هو لا حديث لا وصيه لوارث، اما ان يتوجه الى الذات والمراد لا وصيه شرعيه، واما الى ما هو اقرب الى الذات وهو الصحه، ولا يصح ان يتوجه الى الكمال الذي هو ابعد المجازين. الكمال يعني لا وصيه نعم نعم كامل نعم. الجواب قد قلتم ان النفي يمكن ان يتوجه الى ما هو اقرب الى الذات وهو الصحه، لأن هذا هو المعنى المجازي القريب، والواقع أن النفي في الحديث قد توجه إلى الصحة لكن قيد بالأحاديث الأخرى وبالمعقول، فكانت الصحة موقوفة على إجازة بقية الورثة. وعليه فإن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث أي لا وصية صحيحة لوارث إلا لكن صحتها موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت وإلا فلا. قال الإمام الشوكاني وحديث ابن عباس المذكور وإن دل على صحة الوصية لبعض الورثة مع رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النفي غير متوجه إلى الصحة بل هو متوجه إليها، وإذا رضي الوارث كانت صحيحة كما هو شأن بناء العام على الخاص. نعم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عام، فهنا لفظ وصية نكرة في سياقه النفي فأفادت العموم، لكن هذا العموم مخصوص بحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة إلا أن يشاء هذا بين قوسين نعم نعم. فكانت الوصية الممنوعة إذن هي الوصية لوارث التي لم يجزها بقية الورثة، إذا لم يجز الورثة نعم فلو نعم. أما إن أجازها جاز نعم نعم. فخرج بذلك ما أجاز الورثة وكان مباحا غير ممنوع. المذهب الثالث استدلوا بأول شيء بحديث لا وصية لوارث، وبينت الحديث يعني صحة إسناده ومتفقون على صحة إسناده يا شيخ حسين. أما كل متفق. لا وصية الوارث متفقين عليه. لكن هو الآن في فهم الحديث. نعم. لكن من ناحية قولهم لا وصية الوارث. لا وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة بالنسبة للزيادة. إلا أن يشاء الورثة. هل هي جزء من الحديث أم لا؟ إلا أن الجزء الأول متفقين على صحته، لكن الجزء الثاني من الحديث إلا أن يشاء له، هل هو جزء من الحديث ولا هو إدراج من الراوي؟ نعم. لأن الشيخ الألباني يقول أن الحديث منكر، وأن طبعا الحديث المنكر هو منفرد الراوي الضعيف به اللي هي هذه الزيادة إلا أن يجيز الورثة. نعم. قال نعم ينبغي أن يكون هذا الحديث منكرا بناء على ما تقتضيه القواعد الحديثية، فقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة بعضها صحيح لكن ليس فيه زيادة إلا أن يشاء الورثة. هذه الزيادة مش موجودة نعم. نعم. بالنسبة يعني ممكن أن يرد على الشيخ الألباني من ناحية تضعيفه للزيادة أن هناك من حسن الحديث، ذكرت في السابق أن ابن حجر العسقلاني حسن الحديث ونقل، وكذلك يحيى بن سعيد القطان حسنه، وعبد الحق الإشبيلي أيضا، عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الصغرى أجاب عن انقطاع السند، يعني قالوا فيه بالنسبة للرواة يعني أنا في اعتقادي تمحل، يعني محاولة تصحيح هذه الزيادة. والله يبين زيادة ايش نعم يعني ما يعني الا ألبانيا فيها، وكثير من العلماء نفوا هذه الزيادة. نعم نعم. من ناحية اللاهوصية الرواق قالوا انها لا تصلح ناسخا للآية، قلت انها لم تنسخ وانما خصصت العموم يعني كما ذكرت سابقا. الآن الحديث خصص اللي هو حديث لا وصية لوارث خصص عموم الآية، وقد يقع تخصيص عموم الآية القرآنية بحديث أحد، وهذا يعني موجود في كتب الأصوليين، يعني هناك أمثلة مضروبة في كتب الأصوليين مثل آية حرمت عليكم الميتة. نعم، أن الآية تخصص بأحاديث الآحاد. فآية حرمت عليكم الميتة الذي خصصها هو حديث أحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماءه الحلو ميتته، فخصصت نعم. لفظ الميتة لأن يعني تقصد بها كل ميتة، لكن هنا خرجت ميتة البحر في الحديث. يعني هو يريد أن يقول أنه يجوز أن نخصص الآية بحديث أحد. نعم الآن القول الراجح نسمع من الشيخ حسين، ما هو القول الراجح وما مرجحات هذا القول؟ اللي ذهبت إليه أنه ترجيح القول الذي ذهب إليه الجمهور من الحنفية والحنابلة، والمشهور عند المالكية والأظهر عند الشافعية، أن الوصية لوارث لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة، فإن جازوها صحت وإلا لم تصح. طبعا استدليت أنا من ناحية المعقول، يعني غير بالنسبة للإجابة عن الأحاديث والاستدلال بالآية، يعني وكأن الشيخ حسين أثبت الزيادة إلا أن يجيز الورثة، أثبت ماذا؟ الزيادة، مع أنه بقول يعني هي منكرة كما قال الألبان وغير الألباني، ومع هذا الشيخ حسين ماذا؟ أثبت هذه الزيادة. نعم، وكأنه يعني الآن يريد أن يعني يستدل بالمعقول. يعني أنا قلت من ناحية اللي هي العقل يقر بصحة محتوى الحديث اللي هي لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، لأن الوصية إن ثبت بدليل صحيح أنها لا تصح أن تكون لوارث، وقد ثبت هذا بدليل صحيح اللي هو حديث لا وصية لوارث، فإن الدليل لا يعني أن نمنع الورثة من إجازة الوصية لأحدهم إن رأوا في ذلك مصلحة، لأن المنع كان لحق الورثة، وللورثة أن يتنازلوا عن حقهم ويجوز الوصية لأحدهم، فالحقوق المالية تقبل الإبراء والمسامحة. يعني أنا قلت من باب العقل أن العقل ما بيمنع هذه الزيادة حتى لو أنها ضعيفة، يعني صحيح حتى لو أنها ضعيفة، نعم. أنه على تسليم فرض ضعفها، فإن لهم أن يجيزوها لأحدهم إن وافق الجميع على إجازة، على أنهم تنازلوا عن حقهم في هذه الزيادة. وإنما يعني أنا اللي جعلني يعني جعلني أرجح هذا المذهب أنه جمع بين آية لا وبين حديث لا وصية لوارث، وبين المعقول بأنه الأصل فيها المنع، لكن إذا أجازها الورثة تقبل هذه الإجازة. ذكرت كذلك ما يعني ترجيح الدكتور في البحث، انه انت رجحت مذهب الاول القائل بان الوصية لوارث جائزة مطلقا، وان يعني القول بنسخها بالحديث او بكل هذه لا تصلح ناسخة للآية. نعم، يعني نقلت عنك ترجيحك في المسألة. يعني خلاصة ما توصلت اليه أن المسألة قد انحصر رأي الفقهاء فيها في ثلاث مذاهب اللي ذكرتها، والرأي الراجح عندي هو رأي القائل بحظر الوصية لوارث وعدم إباحتها إلا بإجازة باقي الورثة، إلا إذا أجازوها يعني تنازلوا عن حقهم، وجعل صحتها موقوفة على أنفاذ الورثة لها. وكذلك فالمسألة أيضا من مسائل التي يصوغ فيها الخلاف، فهي من المسائل التي يعد الخلاف فيها خلافا معتبرا لاعتماد كل فريق على أدلة يصلح الاحتجاج بها في الجملة، وعلى ذلك لا يجوز الإنكار على المخالف في هذه المسألة، لأنه يعني لو واحد أنكر الوصية مطلقا بنقول يعني له وجه، واحد أجازها للورثة برضو له ماذا؟ له دليل له دليل. نعم، وإن جعلها أيضا معلقة على يقول الآن انتهيت يا شيخ حسين. لو واحد له أبناء وأنفق على الابن الأول وعلمه، أنفق على الثاني وعلمه، أنفق على الثالث وعلمه، وجوزوا ونعم، ثم جاءه طفل صغير فأوصى لهذا الطفل بمبلغ من المال لإكمال دراسته كما درس الأول والثاني والثالث وجوزه، هل هذا الفعل مشروع ولا غير مشروع؟ جائز ولا غير جائز؟ لشخص ثلاث أولاد وبنت، ثلاث أولاد تعلموا واكتسبوا رزقهم واعتاشوا، وهذه البنت لم تتزوج عانس قال لها في البيت، بقيت في البيت، لو جعل لها مبلغ من المال تعتاش فيه في بقية حياتها حتى لا تتكفف وجوه الناس وتطلب الصدقة، ما المانع في ذلك؟ لو كان للرجل أربع أولاد أصحاء يطلبون الرزق ويسعون في مناكبها، وله ولد أعمى أو مقعد، مريض أعمى مقعد لا يستطيع طلب الرزق، لو جعل لهذا المريض أو المقعد شيء من المال لسد حاجته بدل أن يتكفف وجوه الناس ويطلب الصدقة، ما المانع في ذلك؟ إذا كان الشرع أجاز الوصية للأجنبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إذن أجازها لمن؟ فجائز للأجنبي وأما للقريب فحرام، فهو أولى. أليس القريب أولى من الأجنبي؟ أنا معي مال، لي قريب، لي ابن ولي وفي أجنبي، أعطي المال للابن ولا للأجنبي، من أولى بهذا المال؟ هذه الحقيقة تساؤلات نسمع منكم. في دكتور حالات وكثير منها، يعني إنه تلاقي الابن البكر هو بيساهم مع الأب بتكوين الثروة، أو يعني الابن البكر أو واحد من الأبناء بنحرم مثلا من الدراسة وبيشتغل مع أبوه بكون، وبعدين يقسم المال على جميع الورثة على الصغير والكبير واللي خارج، كان يحرج ابن أبوه إنه ما يسجل شيء بسم الله إنه أبوه عايش، نعم بيتوفى طيب وين حكم؟ أي نعم. حالات كثيرة. ماذا تريد؟ أنا الوصية الواجبة، يعني الوصية مش الواجبة، الوصية للوارث معقولة، يعني للمصلحة، معقولة المعنى يعني لو سألتي تفتي بإيش؟ ممكن يسألك واحد جائز. نعم الأولى أن تكون الوالد نجائزنا، بس في ضوابط شوي، يعني أنا ما يدخل فيها، يعني أن يكون، أن نقول أن يكون لها ضوابط، يعني من ضوابط، نعم المصلحة، أن يكون فيها مصلحة، من ضوابطها مثلا عدم الإضرار بالورثة، تثبت أنه في مصلحة، في مصلحة، في مصلحة وعدم الإضرار ببقية الورثة. وأنت أضيف إيش تقول؟ بس القول جمهور اللي هو إجازة، لا عدم إجازتها إلا أن أجيز الورثة أبدا، يعني ما أنت مع الشيخ حسين. على كل حال قد يكون للإنسان ابن مريض أو معاق، قد يكون له ابن صغير وأبناء كبار، نعم علمهم وزوجهم وشرى لهم بيوت، نعم، فهل يعامل هذا الصغير كالكبار الذين علمهم؟ نعم. هل يجعل له نصيب من التركة كنصيب الابن الذي تعلم وتزوج واشترى له بيت؟ هل يعطى هذا كهذا؟ أليس هذا فيه جور؟ ترى فيه جور ولا ما فيه؟ واحد له أربع أبناء، ثلاثة يعملون مستقلين وواحد عاش معه طول حياته ينمي هذا المال، فإذا مات الأب ونقول للأبناء الخارجين تعالوا وخذوا كهذا الابن الذي شارك في تنمية المال؟ تنقضى دكتور على البينات الموجودة، البينات ما هو فيش بينات، لا وصية لوارث، يعني مسجل باسم الأب، ما ما ما رأيت قوانين الدول العربية بإيش أخذت يا شيخ حسين؟ لا والله ما رأيت قوانين الله يسامحك. نعم دكتور، ممكن الخلاف انه الاب يعني بدل ما يوصي بعد ما ماته انه يهب هذا الولد في حال حياته خلاص، او انه بيع جزء انه يعني كيف ما فعل هذا، لا باع ولا اشترى ولا وهبه، نعم قال أوصيت له بمبلغ من المال بألف دينار بألفين دينار، مثل ما أنفقت على إخوانه كل واحد أنفقت عليه 10,000 دينار حتى علمت لهذا الصغير 10,000 وصية يتعلم فيها كما تعلم إخوانه، أليس هذا عدل؟ دكتور بس لو سمحت، يعني هو من ناحية أنه فيه إشكالية أنه مثلاً انه مثلا ابناء يتعلم ويدرس ويجي واحد مثلا صغير وما ما ما يدرس ابوه يفرض له وصيه، الان صحيح انه مقتضى العدل انه هو يعني يجعل لهذا الصغير مثل ما انفق على الكبار، يجعل له مثل ما على الكبار، لكن الان يعني الحاله هاي مش مضطرده على كل، يعني مثلا احيانا قد يكون الاب انفق عليهم بالتساوي لكن في النهايه فضل احدهم على الاخر، ان لم يكن هناك مبرر شرعي انا مع منع الوصيه. لا بد أن يكون هناك ماذا؟ مبرر شرعي، مبرر شرعي لهذه الوصية، وهناك مصلحة نعم للموصى له، وأن لا يكون المقصد إلحاق الضرر بالورثة، نعم لا بد أن يكون مبرر شرعي، وإلا يعني فتحنا باب الشر على مصراعيه، كل واحد يوصي لبعض أبنائه بما يشاء، نعم فأنا قلت لا بد من وجود مبرر شرعي، وأن لا يكون من المقصود من هذه الوصية إلحاق الضرر بباقي الورثة. خصوصاً دكتور هسه يعني بدب الخلاف مباشرة بين الأخوان. طبعاً. طبعاً. نعم. طبعاً. حاب أخونا ومشكلة. قطع صلة. أي. لكن البعض الآن يتزوج ثم يتزوج من ثانية، فيجعل كل أمواله بالوصية بالبيع لأولاد الثانية ولا يجعل لأولاد الأولى شيء، فهذا فعل طبعا منكر وفعل يعني لا نجيز، لكن والله علم أولاده صغير جعل له شيء، والله مبرر شرعي، أنا بقول واحد معاق مريض أعمى جعل له شيء من المال عن إخوانه، والله أنا لا أرى في ذلك شيء، لأنه موجود مبرر شرعي، وليس المقصود من هذه الوصية إلحاق الضرر ببقية الورثة. دكتور يعني أنت بترجح أن النص بالقانون أي. الأصل يجوز وفق ضوابط شرعية يتحقق منها القاضي، يتحقق منها بدل مبين أي. أنه فعلا أي. هذا ما تعلمش كذا ما تعلمش صغير نعم أو مريض مثلا في مصر نعم. أو مريض يمنعه من طلب الرزق نعم يعني أو فتاة عانس في مبرر شرعي، يعني هي إذا قيد الدكتور بصير أضبط يعني شرعي وواقع يعني تحقق من أحسن يعني إذا فيه له قيود يعني. والله أنا أرى أنه لابد يعني من يعني تشريعها ووضع ضوابط لها نعم. تجيزها دكتور أصلا أم تجيزها يعني أنا أجيزها أصلا يعني يجوز الوصية للوارث بشروط، أولا أن يكون هناك مبرر شرعي، أن لا يكون هناك إضرار بالورثة نعم، أن لا تزيد عن الثلث، أن يعني تكون في مصلحة نعم. لا ما في أبدا والله أنا قرأت ما في. طب الحالة هاي شو دكتور ما القاضي ضربت عليه إذا بدنا نمشي على مذهب الحنفية بيكون على رأي الجمهور شكله الراجح من مذهب الحنفية، هم قالوا اللي ما بينص عليها القانون برجع فيه لمذهب الحنفية، إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة حتى التعديلات هذه الأخيرة، يعني مع أنه هذا وأخذوا نعم موجود دكتور النص الأخير أحكام قبل الأخيرة أحكام ختامية شو الراجح مذهب الحنفية على الجمهور رأي الجمهور أنه معلق على إجازة الورثة ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمة المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون، أولا للراجح من مذهب أبي حنيفة مش موجود حكمة بيش بأحكام الفقه الإسلامي اللي هي الأكثر موافقة لنصوص القانون للأحوال الشخصية نعم. هذا بالنسبة للوصية للوارث، ويعني أتحفنا الشيخ حسين لأن طاف بمذاهب العلماء، احنا هذه المحاضرة حتى تكون على بينة، هي مناقشة لأبحاث الطلبة، لأنه احنا في نهاية الفصل الآن، فهناك أبحاث تعد في هذه الموضوعات. بقي البنات الثلاثة. نعم. في مادة لا تنتظر وصية الورث إلا إذا أجاز الورث بعد وفاة الموسى. أيوة أيوة، يعني بنقول الوصية إلا يعني نص على أنه لا بد إلا أن يجيز الورثة. نعم. في نص القانون الله يعلم. كيف؟ ما هذا القانون؟ أي. اللي هي أي مادة؟ كيف؟ إشي بان سيد أدي رقم في المادة 254 أحكام عامة الوصية. لا لا، الموسى له الوصية. أعطيها أعطيها، هي لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموسى. إيه هذه مادة 274 فقرة ج. 274 لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجزها الورثة بعد وفاة الموصي، اللي هو يعني الجمهور الحنفي. نعم، على أنهم يكونوا قد تنازلوا عن حقهم من الوصية. طبعا بالنسبة للبنات المحاضرة القادمة يقينا بتكون كل واحدة قد يعني جهزت بحثة، بدنا نشرح مع الأبحاث المناسخات المناسخات. وصل اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كيف؟ احنا ما حددنا. طيب، تبدأ الامتحانات يوم 9/1. فايش نعم تسبع الامتحان شوي. لا لا، فإلى يعني انتوا ايش عند مين عنده امتحان؟ انا سبعة. أربعة. سبعة. انا عندي في 4 وعندي في 11، يعني بعد طيب. بعد 11 شهر ممكن تصور، بعد 11/1 بدناش نتاخر سبعة. كثير. نعم، يعني يوم 9 مثلا. 9 ايش بكون؟ 9 مناسب. احنا عندنا يوم 9 يوم ثلاثاء. 2 دكتور ما بنفع بعد هيك يعني؟ لا لا بعد. نعم، يعني خليها 9/1. 9/1 لحد ما في معنى لحد 8 دكتور، لما هو عنده عنده 9/1. ما عاد يعني ايش الوقت المناسب؟ الساعة 12 مثلا بالنسبة لي. كيف 13؟ هو 13 انا بالنسبة لي مناسب، بس ما اعرفش اذا كان الدكتور ما بينه. انا مناسب 13 بصير الجمعة يا جماعة. لا صحيح، 13 الجمعة مع صلاة الظهر. قوي جدا عندك. 13 خميس 13. كيف؟ لا ما هو هيك حاجة. 9 مناسب. 9 يعني على بركة الله. الساعة 12:00 الواحدة. لو هو متى؟ الثانية. الثانية. ما نخليها قبل بساعة ولا الساعة الثانية إن شاء الله في نفس القاعة إن شاء الله. كيف؟ طلبت مني أي أودي لك أي الإيميل. A R E F E E F underscore أبو عيد A B U A B U E I D E I D أيوة أبو عيد at يعني ياهو ياهو ياهو دوت كوم E R E F معك فلاش دكتور حمد يعني والله مع الأسف يعني إحنا الكمبيوتر حتى عطل هارد ديسك يظهر ضرب مو يعني إيميل بضرب الإيميل على الإيميل بيكون أفضل E R E F E R E F أبو عيد يا أبو عيد at ياهو دوت كوم نلحق صلاة العصر بارك الله فيك وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تعطونا الأبحاث ولا المرة القادمة المرة القادمة إن شاء الله طيب طيب خير إن شاء الله كيف التحضيرات نعم كيف لأنه نفس المادة